ومثله أيضا عندما أمر عثمان بإفراد الحج، فناظره في ذلك علي بن أبي طالب وخالفه وعمل برأيه، وسلط الخليفة الرعية من عامة وجن على الولاة والقادة، وأعطاهم حقهم في مراقبتهم ومناصحتهم ورفع شكاواهم إلى أمير المؤمنين، وشواهد ذلك كثيرة. كان عثمان وعد الوالي القائد ابن أبي شرح إن فتح الله عليه أفريقيا أن ينفله خمس الخمس، فتم ذلك يعني الفتح، وأخذ خمس الخمس، فأبى الجند وشكوه إلى عثمان فاستجاب له، وشكى الناس إلى عثمان مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة، فكان يستجيب له وينفذ رأيه ويعزل ولاته ولو كانوا لا يستحقون العزل، تحقيقا لرغبة الناس وتساهلا معهم ووأدا للفتنة، وهو يقتدي في ذلك هدي الفاروق عمر. بل إن أمير المؤمنين عثمان ذهب إلى مدى أبعد، حيث أصغى إلى رأي الشبئيين الخوارج، وهو يعلم كذبهم وخطأهم وسوء نياتهم وأعمالهم، فجلس إليه وناظرهم وجادلهم وأقام عليهم الحجة في مشهد من الصحابة. وهذا من ذي النورين أبعد مدى يمكن لخليفة أو حاكم أوال أن يقبله من حرية الرأي وقبول الرقابة على الدولة في مختلف مؤسساتها وجميع مسؤولياتها. وكذلك كان من شأن الدولة في عهد عثمان متابعة الاحتشاد في العبادات والأخلاق والمعاملات وغيرها. من أكبر واجبات خليفة المسلمين أن يرعاهم في أمور دينهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، ويرشدهم وينصحهم ويقوم العوج ويحاسب على الأخطاء والتجاوزات فيما فيه صلاح الأمة وحفظ دينها. وقد رأينا عثمان رضي الله عنه الخليفة وفيا لدينه وأمته قائما بأمانته في هذا الميدان الواسع، تماما كقيامه بواجباته الأخرى الكثيرة. عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: خرج عثمان إلى العشاء الآخرة فوجد الناس قليلا، فابتدع قليلا في مؤقر المسجد حتى كثر الناس، قال: فاضطجعت، فسألني من أنت؟ فأخبرته، ثم سألني ما معي من القرآن؟ فأخبرته، فقال عثمان: أما إنه من شهد العتمة فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. وهذا ورد مرفوعا عن عثمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه قال: سمعت عثمان بن عفان يخطب الناس فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وفي آخر الحديث: فاجتنبوا الخمر فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وهذا موقوف صحيح. وعن الحسن البصري قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. وعن حكيم بن عباد قال: أول منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا وانتهى وسع الناس طيران الحمام والرمي على الجلاهقات، فاستعمل عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة 8 من خلافته، فقصها وكسر الجلاهقات، والجلاهق البندق الذي يرمى به. وعن زبيد بن الصلت أنه سمع عثمان وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس، إياكم والميشرة، يريد النردة، فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كان في بيته فليحرقها أو يكسرها. وقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر: يا أيها الناس، إني قد كلمتكم في هذا النرد ولم أركم قد أخرجتموه، فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب، ثم أرسل إلى بيوت الذين هن في بيوتهم فأحرقها عليهم. وعن مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسبة، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلفوا الصغير الكسبة فإنه إذا لم يجد شرق. وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها. وفي عهد عمر بن الخطاب كان أبي بن كعب وتميم الداري يصليان بالرجال التراويح، وكان سليمان بن أبي حثمة يقوم بالنساء في رحبة المسجد. فلما كان عثمان بن عفان جمع الرجال والنساء على قارئ واحد على سليمان بن أبي حثمة، وكان يأمر بالنساء فيحبسن حتى يمضي الرجال ثم يرسلن. لقد اهتم عثمان رضي الله عنه بالاحتساب بنفسه كما أسنده إلى غيره، وقد ثبت قيامه رضي الله عنه بالاحتساب في مجالات عدة، منها إنكاره على من لبس الثوب المعصفر، فمن احتسابه رضي الله عنه أنه أنكر على محمد بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لبسه الثوب المعصفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: راح عثمان رضي الله عنه إلى مكة حاجة، ودخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته، فبات معها حتى أصبح. غدا عليه ردع الطيل وملحفة معصفرة مفدمة، فأدرك الناس بملل قبل أن يروحوا، فلما رآه عثمان رضي الله عنه انتهر وأفف وقال: أتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وأنكر على قاصدات العمرة والحج وهن في العدة، فمن احتسابه رضي الله عنه أنه كان يرد النساء اللواتي خرجن يردن العمرة أو الحج وهن في العدة. روى عبد الرزاق عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان رضي الله من الجحفة وذي الحليفة. وكذلك إخراجه من يراه على شر أو يشهر سلاحا في المدينة، وهذا من احتسابه رضي الله عنه أنه كان ينكر على من يراه على شر أو كان يحمل معه سلاحا ويخرجه من المدينة. عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال: وجعل عثمان لا يأخذ أحدا منهم على شر أو شهر سلاح عصى فما فوقها إلا سيره. كذلك ضربه لمن استخف بعم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي أيام خلافته ضرب رجلا في منازعة استخف فيها بالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له عن مبررات ضربه فقال: نعم، فيفخم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه وأرخص في الاستخفاف به، لقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ومن رضي به منه. ونهى عن الخمر لأنها أم الخبائث كما في رواية النسائي في السنن والبيهقي في سننه عن عثمان رضي الله عنه. كان يتابع رضي الله عنه الناس وأحوالهم وبيوعهم وأشعارهم ورخاءهم ونحو ذلك. عن موسى بن طلحة ابن عبيد الله قال: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يحدث الناس يسألهم ويستخبرهم، عن الأشعار والأخبار. وفي رواية عن موسى بن طلحة قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر والمؤذن يقيم الصلاة، هو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأشعارهم، وعن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة قال: عدنا مع عثمان مريضا، فقال له عثمان: قل لا إله إلا الله، فقالها، فقال: والذي نفسي بيده لقد رمى بها خطاياه فحطمها حطما، فقل: أشيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، هذا للمريض، فكيف هي للصحيح؟ فقال: هي للصحيح أحطم. وعن مالك بن أبي عامر قال: كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء من عليه، حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استوي في الصف ثم كبر. رواه مالك بإسناد صحيح. وروى محمد بن هلال المديني عن أبيه عن جدته أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان ففقدها يوما، فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة غلاما. قالت: فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية، ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهذه كسوته، وهذه كسوته، فإذا مرت بكسنة رفعناها إلى مئة. ولما علم عثمان أن مولاه حمران تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما وضربه وسيره إلى البصرة، فلما أتى عليه ما شاء الله وأتاه عنه الذي يحب أذن له فقدم عليه المدينة. كان دائما المتابعة لأخبار الناس في الأمصار والاطلاع على أحواله من خلال الكتب والرسائل وسؤال الوافدين إلى موسم الحج، مع التواصل مع الولاة والمسؤولين والأمناء. والخليفة كان يتابع أخبار الرعية عند بزوغ الفتنة ثم اشتعالها. وتتضح سياسة أمير المؤمنين عثمان مع الرعية بدلائم في جميع الأمصار عند بزوغ الفتن ثم اشتعالها واجتياحها عددا من البلدان، وتعامله معها ومع عناصرها وموقدي نارها وزعمائها باللين والشدة والمناقشة وإقامة الحجة والكفكفة والإصلاح وإزالة المبررات المزعومة، حتى الساعات الأخيرة من عمره رضي الله عنه. وتجلى ذلك بمتابعة أعمال اللصوص وتأديبهم وحبس بعضهم، وتعرف بدور الشر في الكوفة، وتعاهده رؤوس الفتنة الذين عرفوا بالمسيرين، وترحيلهم للتأديب إلى دمشق ثم حمص، ثم عودتهم للكوفة، وتواصله التام مع ولاة الأمصار في كل ما يحدث، وتوجيه أوامره في معاملتهم وتأديبهم، وتلقيه الأخبار والكتب التي تحمل أنباء الشائعات من الكوفة والبصرة ومصر وغيرها، وإرساله جماعة من الصحابة للتحقيق في واقع الناس والتفتيش عن مصادر الشر، ثم إرساله كتابا واحدا قرأت الأمصار يقول فيه: فيا من ضرب شرا وشتم شرا، من ادعى شيئا من ذلك فليوافي الموسم، فليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي، أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فلما قرأ في الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان وقالوا: إن الأمة لتمخض بشر. واستدعى الولاة وسمع منهم أخبار أمصارهم ورعيتهم، وأنصت لأقوالهم ومشورتهم، وأصدر أوامر بالمعالجة والكفكفة ومحاصرة الفتن والشرور وتضييق الخناق عليها بالحكمة والرحمة والحزم. وبقي هكذا حتى السنة الأخيرة من عمره التي جاءت فيها جموع السبائيين وداء أتباعهم ونزلوا أطراف المدينة، وقدموا اعتراضاتهم والأمور التي زعموها على الخليفة الراشد وولاته، فناقشهم عثمان وألزمهم الحجة حتى خرجوا من المدينة عائدين إلى بلدانهم. وافتعل رؤوس الفتنة المجرمون الكتاب المزور على لسان عثمان، ثم عادوا أدراجهم إلى المدينة وحاصروه ثم قتلوه. إن عثمان رضي الله عنه لم يضيع لحظة في سبيل وقاية الأمة من الشرور الظاهرة والباطنة، وكان يتخذ في ذلك جميع السبل التي مهدها الله تبارك وتعالى له، يخطب ويكتب الكتب ويأمر بالمعروف ويحتشد ويشاور الصحابة ويوجه الولاة ويوجه القادة في الفتوحات، حتى أتاه اليقين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وكان يخطب في